قال رحمه الله، قال الحافظ رحمه الله في الحديث أن من دخل في الصلاة فصلى ركعة وخرج الوقت كان مدركا لجميعها وتكون كلها أداء، وهو الصحيح انتهى. وهذا يدل على اتحاد الحديثين عنده لجعلهما متعلقين بالوقت، بخلاف ما قال أولا. وقال التيمي معناه من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة، وقيل المراد بالصلاة الجمعة، وقيل غير ذلك. قل هذا على ما أشرنا من الخلاف. وقوله فقد أدرك الصلاة ليس على ظاهره بالإجماع، أي الذي يدرك ركعة فليس معنى أنه يكتفي بهذه الركعة، فالحديث ليس على ظاهره من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا تقدمت الإشارة إليه أنه لا يكون مدركا للصلاة بإدراك ركعة يعني يكتفي بها، هذا ما في أحد يقول به، بل يكون مدركا لوقت الصلاة أو لصلاة الجماعة وعليه أن يتم ما بقي. وقول فقد أدرك الصلاة ليس على ظاهره بالإجماع لما قدمناه من أنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركا لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة، فإذا فيه إضمار تقديره فقد أدرك وقت الصلاة أو حكم الصلاة أو نحو ذلك، ويلزمه إتمام بقيتها. وقد تقدم بقية مباحثه في الباب الذي قبله. ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا لها، وهو الذي استقر عليه الاتفاق. جميل، هذا يحفظ إن شاء الله ويعلم ويثبت معلوما لطالب العلم. ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا لها، وهو الذي استقر عليه الاتفاق. كان هناك خلاف أنه يكون مدركا بتكبيرة الإحرام، بل بعضهم نقل أنه اتفاق الأول، لا ما في اتفاق. فالحديث مفهوم صحيح من أدرك دون الركعة، لكن هذاك في فضل الجماعة، الذي تقدم أنه قول أكثر أهل العلم يكون مدركا لفضل الجماعة بإدراك دون الركعة. وأما الوقت فلا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة كاملة، يدرك وقت صلاة، هذا هو المقصود. قال رحمه الله ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا لها، وهو الذي استقر عليه الاتفاق. وكان فيه شذوذ قديم منه إدراك الإمام راكعا يجزئ ولو لم يدرك معه الركوع. هذا شاذ القول، أنه إذا أدرك الإمام راكعا ولو لم يدرك معه الركوع رفع لكن أدركه وهو يمشي إليه، أدركه وهو يمشي إليه وهو راكع ولو لم يدرك ركوعه فهو مدرك، هذا قول شاذ. لكن إذا أدرك ركوعه وركع معه ثم رفع الإمام ورفع معه هذا مدرك على الصحيح، بل هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. لكن يدرك ركوع مجرد ما دخل معه، أدرك راكع دون أن يركع معه، فهذا كان يقال أنه إدراك، وهو قول شاذ قديم. ما يكفي أنك تدركه راكعا ولم تركع معه، هذا ما يكفي، لابد أن تركع معه حتى تدرك. وكان فيه شذوذ قديم منه إدراك الإمام راكعا يجزئ ولو لم يدرك معه الركوع، هذا كلام ما هو صحيح. وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من ائتم به، وهذا قول أيضا خطأ، أنه يدرك الإمام يكون مدركا للركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من أتم به، الإمام هو الذي رفع ورفع معه البعض والبعض لم يرفع بعد، وهذا ركع فلم يدرك ركوع الإمام، أدرك ركوع البعض لا زالوا في ركوعهم فلم يرفعوا، تأخروا عن الإمام قليلا فأدركهم ركوعا وركع، فهذا قال يجزئه ما لم يرفع بقية من أتم، فإذا رفع بقية من أتم رؤوسهم ما في إدراك. وأما إذا رفع الإمام وحده مثلا أو رفع معه البعض والبعض الآخر لم يرفع وركع فهذا مدرك للركوع، وهذا قول ما هو صحيح أيضا، لابد من الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالإمام هو محور الإدراك وليس المأموم، فإذا أدركت المأموم راكعا والإمام قد رفع ما يغني عنك شيئا، ولا تحسب هذه ركعة، وقد كان يقال بذلك عند بعض أهل العلم. وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من أتم به رؤوسهم ولو بقي واحد، وهذا قول غير صحيح كما سمعت، فالمدار على الإمام وليس على المأموم. وعن الثوري وزفر إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام، وهذا أيضا قول غير صحيح، ما يكفي، لا بد من إدراك جزء من ركوع الإمام، وما يكفي أنك إذا أدركت قبل أن يرفع الإمام رأسه يعني وإن وضع يديه على ركبتيه يكون مدركا، هذا ما هو صحيح، لا بد من إدراك جزء من ركوع الإمام. وعن الثوري والزفر إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام، وقيل وهذا ممكن إذا كان هذا، نعم هذا صحيح، إذا ركع ووضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام يكون مدركا، إن وضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام يكون مدركا لا شك، حتى وإن لم يضع يديه على ركبتيه وأدرك جزءا من الركوع يكون مدركا، وليس بقيد أنه يضع يديه على ركبتيه حتى يدرك، هذا ما هو قيد، فإذا ركع وصل إلى الحد الذي يقال فيه فلان راكع والإمام رفع، والإمام رفع يكون مدركا في هذه الحالة، فإذا وصل إلى هذا الحد الذي يقال فيه أنه راكع ومن رأي يقول راكع يكون مدركا وإن لم يضع يديه على ركبتيه، فليس بشرط في الإدراك أن يضع اليدين على الركبتين حتى يكون مدركا. وعن الثوري والزفر إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام، كما سمعت هذا ما هو شرط. وقيل من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة، وهذا أيضا غير صحيح إذا لم يدرك جزءا من ركوع الإمام. وقيل من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة. وعن أبي العالية إذا أدرك السجود أكمل بقية الركعة معهم ثم يقوم فيركع فقط وتجزئه، عجيب هذا القول، إذا أدرك السجود أكمل بقية الركعة، يكمل بقية الركعة، يأتي بالسجود الثاني ويأتي بالجلسة أو جلسة الاستراحة ثم السجود الثاني ثم الرفع ثم يأتي بركوع الذي فاته، وإيش رأيكم في القول هذا؟ هذا غريب، القول عجيب. وعن أبي العالية إذا أدرك السجود أكمل بقية الركعة معهم ثم يقوم فيركع فقط وتجزئه، هذا كما سمعت، والصواب أنه يدرك الركعة إذا أدرك جزء من ركوع الإمام، سواء وضع يديه على ركبتيه أو قبل ذلك يكون مدركا. قال رحمه الله: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. حتى ترتفع الشمس. قال حدثنا حفص بن عمر، تفضل. نعم، حفص بن عمر أبو من؟ أبو عمر الحوضي، أحسنت. قال حدثنا هشام، نعم هشام بن عبد الله بن أبي عبد الله الدستوائي، طيب أحسنت. عن قتادة، من قتادة هذا؟ ودعامة، كنيته أبو الخطاب السدوسي. عن أبي العالية، عند من؟ تفضل، عندك أبو العالي عبد الله بن عباس، أعد المعلومة في الدفتر بسرعة. لكن أحسنت، نعم الله يحفظك، رفيع بن مهران، نعم أبو العالية. ما هو قوله الذي ذكره عنه الحافظ قبل قليل وهو قول غريب، أنه إذا أدرك السجود يأتي بما بعده ثم بعد ذلك يأتي بالركوع الذي فاته، هذا قول غريب، فيكون قد أدركه. عن أبي العالية عن ابن عباس، نعم عبد الله بن عباس أبو العباس، حبر الأمة وترجمان القرآن، حاز علما كثيرا، كل ذلك بسبب المثابرة والمصابرة والاجتهاد، وقبل ذلك توفيق رب العالمين له بتلك الدعوة النبوية المستجابة، وفقه الله مع عمل بالأسباب، فكان مجتهدا في تحصيل العلم وهو شاب، وهنيئا للشباب والله إذا اجتهدوا وبذلوا شبابهم في تحصيل العلم النافع سيحوزون خيرا كثيرا، كما يقال من جد وجد ومن زرع حصد، وهذا كلام حق، والعلم في الشباب وفي الصغر كالنقش في الحجر يؤثر ويكون عنده حافظة قوية، يستفيد من شبابه شخص، فهنيئا لمن طلب العلم صغيرا شابا، فإن وقت الشباب وقت الصغر وقت تحصيل الحفظ، وبعد ذلك يكون عنده الفهم. ولا شك أن مثل هذا يكون به النفع عظيم وعميم إن أخلص لله سبحانه وتعالى في طلبه للعلم. فعبد الله بن عباس طلب العلم وهو صغير، وتقفر العلم وذهب إلى بيوت أهل العلم وجلس عند بيوتهم ينتظر خروجهم. هنيئا لا والله، صبر على العلم وعلى تحصيل العلم، وهم يقولون لو جلست في بيتك يا ابن عم رسول الله نأتيك نحن إجلالا لأهل البيت، إجلالا لأولئك الصلحاء من أهل البيت. يقول جلس البيت ونحن نأتي، وهو يقول العلم يؤتى. صحيح العلم يؤتى إليه، الذي يأتي للعلم ويجتهد يحصنه، أما الذي يريد الناس يأتوه فهذا ما يحصل شيئا، ولا يجعل الله له في هذا العلم ربما بركة. لذلك البخاري لما طلب منه بعض الأمراء أن يدرس أولاده ما رضي بهذا، وقال العلم يؤتى، ويأتوا مع الناس يسمعون في المسجد. فحنق عليه ذلك الأمير، حنق عليه، لماذا يقول هذا؟ وما رد يذهب إلى بيوتهم يعلمهم العلم. العلم يؤتى ويجلس الشخص في المسجد، ومن أراد العلم يأتي إليه. وكان الأنبياء يجلسون في المسجد والناس يأتون إليهم يستفتونهم ويستفيدون من علومهم، ولكن من كان يستحق أن يذهب إليه لما يرى من نبوغه، ويرى الشخص أيضا من نفعه للمسلمين لو أعطي شيء من الوقت فهذا جيد. فقد كان يحيى يقول لمسدد لولا أننا مشغولون لأتيناك، فإذا رأيت نبوغا في بعض الطلاب وحرصا على العلم وأتيت أنت رجاء أن ينفع الله سبحانه وتعالى به الإسلام وأهله فهذا جيد، وإلا الأصل في العلم أنه يؤتى، وفي بيته يؤتى الحكم. ما معنى الحكم هنا؟ القاضي والحاكم، لا حكام يعتبرون. أحسنت. ولا تلتفت إلى من يثبط. وابن عباس لو التفت إلى ذلك الشاب الأنصاري ويقول من يحتاج إليك يا ابن عباس، ومن يحتاج إلينا الآن، الناس فيهم فلان وفلان وفلان، يا أخي سيذهب فلان وفلان وفلان، ومن سيقوم بشؤون الأمة وتعليم الأمة وأنت راكن على فلان وفلان؟ هذا لا يصلح. هذا فلان ما كتب الله له الخلود وأنه لا يموت، فمن سيقوم بتعليم الناس وتدريس الناس ونصح الناس وأنت جالس إلى مثل هذه الأمور؟ الناس فيهم فلان وفيهم فلان. فابن عباس لم يلتفت إلى قول الأنصاري رحمه الله، بل جد وشمر واجتهد وصار مرجعا للأمة، حبرا لها وعالما من علمائها وترجمانا للقرآن، وصار الناس يحتاجون إليه، بل ربما من سبق ممن هو من أصحاب رسول الله صار يقرأ على ابن عباس كعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وهو كبير وهو من المبشرين بالجنة كما تعلمون، ويقرأ على ابن عباس، صار يستفاد منه، صار مرجعا في القرآن والناس ترجع إليه وتستفيد منه، فهنيئا لهم. وهكذا أيضا معاذ صغير شاب، وحكيم بن حزام الذي أدرك الجاهلية أدرك زمنا منها كبيرا، صار يحتاج إلى معاذ ويدرس عنده ويستفيد من ذلك الصغير وذلك الشاب يستفيد منه. قال ما أهلكنا إلا الكبر. لما قال تقرأ على هذا، قالوا تقرأ على هذا الفتى الخزرجي، بعضهم يأتي يثبط، ليش تقرأ على الشاب الصغير؟ قال ما أهلكنا إلا الكبر، هذا الذي ضيعنا وحرمنا الخير الكثير. يا أخي لو كان صغيرا هو عنده فائدة يجلس له واستفد منه، ولن ينبل الرجل حتى يأخذ ممن فوقه وممن دونه وممن هو مساو له، فهنا يكون نبوغ، وينبل الشخص بتواضعه وأخذه للعلم من أهله. لأن أسأل أحمد بن حنبل أحب إلي من أن أسأل أبا عاصم وفلان وفلان، فإن العلم ليس بالسن. من قال هذا؟ من قال هذا؟ لأن أسأل أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل صغير بالنسبة للذين ذكرهم، أحب إلي ممن أسأل فلانا وفلانا، فإن العلم ليس بالسن. ابن المديني وهو شيخ أحمد رحمه الله، أو قرين أحمد، ولا أظنه شيخ له إن لم يكن قرينا، قال لأن أسأل أحمد بن حنبل أحب إلي من أن أسأل هؤلاء الكبار، فإن العلم ليس بالسن، والناس الآن دودب ظهره شاب رأسه طيب العلم والثبات والسنة والخير والقناعة بالمنهج السلفي وعدم محاربة المنهج السلفي ومحاربة أهله، لا حدودب ظهره وشاب رأسه بس هذا هو إلى أن يموت، حدودب ظهره وشاب رأسه. من أنتم؟ كيف من أنتم يا أخي؟ الحجة ما هو من أنتم، ما هو أنتم وفلان، الحجة من أدلى بالحجة فينبغي أن يؤخذ بالحجة، لكن لا تقنيد أعمى، تقنيد أعمى. ولا شك أن البركة مع الأكابر من كان على استقامة وعلى سداد وعلى صلاح، فمثل هذا لا شك ثمرته فائدته أعظم للأمة لخبرته ولعلمه وثباته وسنته وشاخة في العلم، شاخة في العلم، فهذا لا شك أنه أنفع من الصغير وإن كان عنده علم الصغير، أنفع منه للأمة، لأنه جرب ومر بمراحل وعاشر الناس. لكن هؤلاء عندهم قواعد غير سلفية، والله بعضهم عنده قواعد تقليدية، خلاص إذا كان فلان هذا حسن ظن عنده فيه ما يتغير فلان، مثل جحا فيما يذكرون عنه الله أعلم، يعني أدرك واحد في الحج فقال له كم عمرك يا جحا؟ قال له 40. ثم أدرك السنة الثانية قال كم عمرك يا جحا؟ قال 40. قال أنت كل مرة 40؟ قال الرجال عند كلمتها الأولى ما تتحرك، خلاص عند هذا. هذا بعضهم هكذا، فلان خلاص ما يتغير، وإن جاء بالبراهين على تغيره وعلى اختلاطه في منهجه خلاص ما في إلا هذا، نسأل الله العافية. التقليد هذا متعب، بعض الناس ربما جلسة واحدة يكون على منهج سلفي وعلى جلوس مع إخوانه واستفادة من إخوانه، جلسة جلستان مع بعض المنحرفين في المنهج السلفي، فإذا به يقلب رأس على عقب، فلا إله إلا الله ما أضعفك في المنهج والله وما أجهلك بما ينفعك، منحرف وعرف انحرافه ربما يجلس معك جلسة واحدة يقلبك رأس على عقب، كيف ذا؟ الواحد يسأل رب الثبات يا أخوان ويعلق قلبه بالله كما كان رسول الله يعلق قلبه بالله، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وإياكم الجلوس مع أهل الانحراف. والله إني لا أعجب من بعض الناس ممن ربما يكون له سنوات في المنهج السلفي وفي الخير ويجلس مع بعض الزائغين يشككه في إخوانه الطيبين بجلسة واحدة بشهر بشهرين بأقل بأكثر جالس ويحتك به، فإذا به يذهب ذاك الخير الذي عنده، ونسأل الله الثبات. قال رحمه الله عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون، ولا بد من الأخذ من المرضيين فإنهم استووا عنده في هذا الخير، لكن فاقهم عمر وهو أكثر منهم خيرا رضي الله تعالى عنهم، ولا تأخذ دينك عن غير المرضيين. فابن عباس يقول شهد عندي رجال مرضيون، فلو كان غير مرضيين ما أخذت منهم هذا. وزد على هذا أنه كلما تحرى الشخص أكثر وأكثر كان أنفع لنفسه وأرضاهم عندي عمر، فهذا يدل على تحري ابن عباس وعلى أخذه للعلم من أهله، فشهد هؤلاء المرضيون الأفاضل ومنهم عمر وهو أفضلهم، فأخذ ما بلغوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم، فيؤخذ الدين عن المرضيين. قال شهد عندي رجال مرضيون، ما يعرف مرضيون؟ أنت درست نحو يونس أنت في المضارع بس مرة اليوم فعل مضارع، بكرة بإذن الله تعرف أنه صفة، عند من؟ صفة، نعم سهل، كلنا كنا نخبط وبعدها مع الأيام، من فينا ما خبط؟ أكثرنا قد خبط حتى وصل إلى الصواب. أحسنت بارك الله فيك. عندما نسأل أيضا سؤالا نحويا، هل الأفعال تضاف؟ هذا سؤال يحتاج واحد كبير، هل الأفعال تضاف؟ عند من؟ ما تضاف الأفعال؟ الأخ يقول الأفعال ما تضاف. عند من نحوي؟ هنا عبد الفتاح، وين عبد الفتاح؟ ومعاذ وين؟ عندك معاذ وأنه عبد الفتاح. أنا لست قاصدا لسؤاله لكن خطر على بالي أن بعض الإخوة يقول كيف أنت إذا سألت عن واحد في شيء. لا ما في شيء، أحيانا تفقد الإخوة وأحيانا هكذا على الطريق، فهو يحضر جزاه الله خير. وأنا أبو عاد عندك ما هو موجود بعيد عندك يا أحمد تنوب عن الصومالين أفعال تضاف وما تضاف؟ هل هذا مصدر ما هو فعل؟ طيب أحمد يقول الأفعال ما تضاف، هذا سؤال كبير شو موسى. أفعال ما تضاف، إضافة لفظية ما تضاف، أما إضافة معنوية فهي تضاف. قام زيد أضفت القيام إليه ولا ما أضفت القيام إليه؟ ما في الأفعال. السؤال عام، أفعال تضاف ولا ما تضاف؟ فتضاف الأفعال إضافة معنوية، أما إضافة لفظية فلا، خاص بالأسماء. والإضافة المعنوية قام زيد، قعد زيد، نام زيد، إضافة أفعال إلى فاعلين. قال رحمه الله: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب، وذكر جملة إن شاء الله نقرأها في وقت آخر قد جاء الوقت. من الذي قال أحاديث الرياح؟ رياح الشافعي، نعم. وهل يقصد جميع أحاديثه؟ حديث واحد. ما هو؟ عند من؟ قهقها، نعم أحسنت، يبطل الوضوء، هذا عن الرياح وأحاديث الرياح، ويقصد هذا الحديث. ومر علينا هنا أبو العالي، أو عندنا أبو العالي الرياحي، فليس جميع أحاديثه رياح، وإنما يقصد القهقهاء أنها من نواقض الوضوء، فهذا الحديث ما هو صحيح. تفضل.